بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 33 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة، أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة، وهو أخصر أسمائها، وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة، وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في جامعه، وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السجدة، ولا بد من تقدير كلمة ألف لام ميم محذوفة للاختصار، إذ لا يكفي مجرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة، فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في سورة من السور، وتسمى أيضا ألف لام ميم تنزيل. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، وتسمى ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ قال شارح صحيح البخاري: ضبط اللام من كلمة تنزيل بضمة على الحكاية، وأما لفظ السجدة في هذا الحديث فقال ابن حجر هو بالنصب، وقال العيني والقسطلاني بالنصب على أنه عطف بيان، يعني أنه بيان للفظ ألف لام ميم تنزيل، وهذا بعيد لأن لفظ السجدة ليس اسما لهذه السورة إلا بإضافة سورة إلى السجدة. فالوجه أن يكون لفظ السجدة في كلام أبي هريرة مجرورا بإضافة مجموع ألف لام ميم تنزيل إلى لفظ السجدة، وسأبين كيفية هذه الإضافة. وعنونها البخاري في صحيحه سورة تنزيل السجدة، ويجب أن يكون تنزيل مضموما على حكاية لفظ القرآن، فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة بألف لام ميم، فلذلك فمن سماها سورة السجدة عنا تقدير مضاف، أي سورة ألف لام ميم السجدة، ومن سماها تنزيل السجدة فهو على تقدير ألف لام ميم تنزيل السجدة، بجعل ألف لام ميم تنزيل اسما مركبا ثم إضافته إلى السجدة، أي ذات السجدة لزيادة التمييز والإيضاح، وإلا فإن ذكر كلمة تنزيل كاف في تمييزها عما عداها من ذوات ألف لام ميم، ثم اختصر بحذف ألف لام ميم وإبقاء تنزيل وأضيف تنزيل إلى السجدة على ما سيأتي في توجيه تسميتها ألف لام ميم تنزيل السجدة. ومن سماها ألف لام ميم السجدة فهو على إضافة ألف لام ميم إلى السجدة إضافة على معنى اللام وجعل ألف لام ميم اسما للسورة. ومن سواها ألف لام ميم تنزيل السجدة لم يتعرضوا لضبطها في شروح صحيح البخاري ولا في النسخ الصحيحة من الجامع الصحيح، ويتعين أن يكون ألف لام ميم مضافا إلى تنزيل، على أن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه السورة محكي لفظه، فتكون كلمة تنزيل مضمومة على حكاية لفظها القرآني، وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار العلم مثل عبد الله، ويعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي مضافا إلى السجدة إضافة المفردات، وهو استعمال موجود، ومنه قول تأبط شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك، إذ أضاف مجموع ابن عم إلى الصدق ولم يرد إضافة عم إلى الصدق، وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة داوي ابن عم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنه مداويا، فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء فأضاف مجموع ابن عم إلى السوء، ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة هنيئا لابن عم السوء أني مجاورة ابن ثعلي لبوني. وقال عيينة بن مرداس في الحماسة: فلما عرفت اليأس منه وقد بدت أيادي سبى الحاجات للمتذكر، فأضاف مجموع أيادي سبى وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات، وقال بعض رجازهم أنا ابن عم الليل وابن خاله إذا دجى دخلت في سرباله، فأضاف ابن عم إلى لفظ الليل وأضاف ابن خال إلى ضمير الليل على معنى أنا مخالط الليلة، ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل. ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيات، فالمضاف إلى الرقيات ومجموع المركب إما عبد الله أو ابن قيس، لا أحد مفرداته. وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم العدد على بنائه، كما تقول أعطه 15. وتسمى هذه السورة أيضا سورة المضاجع لوقوع لفظ المضاجع في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وفي تفسير القرطبي عن مسند الدارمي أن خالد بن معدان سماها المنجية، قال بلغني أن رجلا يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي، فشفعها الرب فيه وقال اكتب له بكل خطيئة حسنة وارفع له درجة، انتهى. وقال الطبرسي تسمى سورة السجدة لقمان لوضوعها بعد سورة لقمان لئلا تلتبس بسورة حاميم السجدة، أي كما سموا سورة حاميم السجدة وهي سورة فصلت سورة سجدة المؤمن لوقوعها بعد سورة المؤمنين، وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين، وإحدى روايتين عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إلى لعلهم يرجعون، قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله. وزاد بعضهم آيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى بما كانوا يعملون لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف، والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية، وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص بعام كما أصلنا في المقدمة الخامسة. نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وقد عدت 73 في النزول، وعدت آياتها عند جمهور العادين 30، وعدها البصريون 27. من أغراض هذه السورة: أولها التنويه بالقرآن أنه منزل من عند الله، وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترى بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول كتاب، والاستدلال على إبطال إلهية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما، وذكر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله وتنظيره بإحياء الأرض، وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا بمسديها، والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم، والثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم، ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين، ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد صلى الله عليه وسلم هدى به أمة عظيمة، والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين، وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين، وخاتم ذلك بانتظار النصر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم تحقيرا لهم، ووعده بانتظار نصره عليهم. ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. تقدم ما في نظائره. قال عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، ولأن جامع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب، فالله جعل القرآن هدى للناس، وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أول من يتلقى هذا الكتاب، وبأن أنزله بلغتهم فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به. لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرقوا في الضلالة وأوغلوا في أفن الرأي. وافتتاح الكلام بالجملة الإسمية لدلالة على الدوام والثبات، وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لإطالته ليحصل بتطويله، ثم تعقيبه بالجملة المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر، وهو قوله من رب العالمين، ولولا ذلك لقيل قرآن منزل من رب العالمين أو نحو ذلك. وإنما عدل عن أسلوب قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في سورة البقرة، لأن تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب، وهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأما هذه السورة فقد جابها الله بها المشركين الذين لا يؤمنون بالإله الواحد ولا يوقنون بالآخرة، فهم أصلب عودا وأشد كفرا وصدودا. فقوله تنزيل الكتاب مبتدأ، وقوله لا ريب فيه جملة هي صفة للكتاب أو حال أو هي معترضة، وقوله من رب العالمين خبر عن المبتدأ ومن ابتدائية، والمعنى من عنده ووحيه، كما تقول جاءني كتاب من فلان ووقعت جملة لا ريب فيه بأسلوب المعلوم المقرر، فلم تجعل خبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة التشويق إلى الخبر ليقرر كونه من رب العالمين. ومعنى لا ريب فيه أنه ليس أهلا لأن يرتاب أحد في تنزيله من رب العالمين، لما حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب إعجاز أقصر سورة منه، فضلا عن مجموعه وما عضده من حال المرسل به من شورة الصدق والاستقامة ومجيء مثله من مثله مع ما هو معلوم من نص الأمية. فمعنى نفي أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير الريب، فالذين ارتابوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يعدون أن يكونوا متعنتين على علم أو جهالا يقولون قبل أن يتأملوا وينظروا، والأولون زعماؤهم والأخيرون دهماؤهم، وقد تقدم ذلك في أول سورة البقرة. واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف رب العالمين دون الاسم العالم وغيره من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كتابها منزل للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإلهية، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيبهم به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم، لأن ربوبية الله للعالمين تنبئ على أنه لا يسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. جاءت أم للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال، وهي أم المنقطعة التي بمعنى بل التي للإضراب، وحيثما وقعت أم فهي مؤذنة باستفهام بالهمزة بعدها الملتزم حذفها بعد أم، والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجبي لأنهم قالوا هذا القول الشنيع وعلمه الناس عنهم، فلا جرم كانوا أحقاء بتعجيب من حالهم ومقالهم لأنهم أبدوا به أمرا غريبا يقضى منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة، إذ دلائل انتفاء الريب عن كونه من رب العالمين واضحة بلها الجزم بأنه مفترا على الله تعالى. وصيغ الخبر عن قولهم العجيب بصيغة المضارع لاستحضار حالة ذلك القول تحقيقا للتعجيب منه، حتى لا تغفل عن حال قولهم أذهان السامعين، كلفظ تقول في بيت هذلول العنبري من شعراء الحماسة تقول وسكت صدرها بيمينها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس. وفي المضارع مع ذلك إذان بتجدد مقالتهم هذه وأنهم لا يقلعون عنها على الرغم مما جاءهم من البينات ورغم افتضاحهم بالعجز عن معارضته. والضمير المرفوع في افتراه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم من مقام حكاية مقالهم المشتهر بين الناس، والضمير المنصوب عائد إلى الكتاب. وأضرب على قولهم افتراه إضراب إبطال بل هو الحق من ربك لإثبات أن القرآن حق، ومعنى الحق الصدق أي فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل من الله تعالى. وتعريف الحق تعريف الجنس المفيد تحقيق الجنسية فيه، أي هو حق ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجنس الباطل. وفي تعريف المسند بلام الجنس ذريعة إلى اعتبار كمال هذا الجنس في المسند إليه، وهو معنى القصر الادعائي للمبالغة نحو أنت الحبيب وعمر الفارس. ومن ربك في موضع حال من الحق، والحق الوارد من قبل الله لا جرم أنه أكمل جنس الحق وكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستحضرت الذات العلية هنا بعنوان ربك لأن الكلام جاء ردا على قولهم افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مقام الرد مقتضيا تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب حق من رب من ألصقوا به الافتراء، تنويها بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتخلصا إلى تصديقه، لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله فهو رسول الله حقا. وقد جاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام، إذ ثبت أن الكتاب تنزيل من رب جميع الكائنات وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب، ثم انتقل إلى الإنكار والتعجيب من الذين جزموا بأن الجائي به مفتر على الله، ثم رد عليهم بإثبات أنه الحق الكامل من رب الذي نسبوا إليه افتراءه، فلو كان افتراه لقدر الله على إظهار أمره كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على إهمالهم النظر في دقائق المعاني، فبين ما فيه تذكرة لهم ببعض المصالح التي جاء لأجلها هذا الكتاب بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، فقد جمعوا فيه من الجهالة ما هو ضيث على إباله، فإن هذا الكتاب على أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع به ولو لم يلفتوا إلى تقلده، وعلى أنهم دعوا إلى الأخذ به، وذلك مما يوجب التأمل في حقيته على ذلك كله، فهم كانوا أحوج إلى اتباعه من اليهود والنصارى والمجوس، لأن هؤلاء لم تسبق لهم رسالة مرسلا، فكانوا أبعد عن طرق الهدى بما تعاقب عليهم من القرون دون دعوة رسول، فكان ذلك كافيا في حرصهم على التمسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن يهتدوا. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمثل هؤلاء المكذبين كمثل قول المعري: هل تزجرنكم رسالة مرسل أم ليس ينفع في أولاك أولوك. والقوم الجماعة العظيمة التي يجمعهم أمر هو كالقوام لهم من نسب أو موطن أو غرض تجمعوا بسببه، وأكثر إطلاقه على الجماعة الذين يرجعون في النسب إلى جد اختصوا بالانتساب إليه وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في جد هو أعلى منه. فقريش مثلا قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، فتميزوا عمن عداهم من عقب كنانة، فيقال فلان قرشي وفلان كناني، ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني. ووصف القوم بأنهم ما أتاهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حينئذ يدعو أهل مكة ومن حولها إلى الإسلام، وربما كانت في الدعوة شملت أهل يثرب وكلهم من العرب، فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتيهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون المراد قريشا خاصة أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجاز، وعرب الحجاز جذبان عدنانيون وقحطانيون، فأما العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من ذرية إسماعيل، وإنما تقومت قوميتهم في أبناء عدنان وهم مضر وربيعة وأنمار وأياد، وهؤلاء لم يأتهم رسول منذ تقومت قوميتهم. وأما جدهم إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام فإنه وإن كان رسولا نبيئا كما وصفه الله تعالى في سورة مريم، فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم، ولم يكن مرسلا إلى الذين وجدوا بعده، لأن رسالته لم تكن دائمة ولا منتشرة. قال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس والخزرج وطيء، فإنهم قد تغيرت فرقهم ومواطنهم بعد سيل العرم، وانقسموا أقواما جددا، ولم يأتهم نذير منذ ذلك الزمن، وإن كان المنذرون قد جاءوا أسلافهم مثل هود وصالح وتبع، فذلك كان قبل تقوم قوميتهم الجديدة. وإما أن يكون المراد العرب كلهم بما يشمل أهل اليمن واليمامة والبحرين وغيرهم ممن شملتهم جزيرة العرب، وكلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين، وقد كان انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العرم، ولم يأتهم نذير بعد ذلك الانقسام كما تقدم في حال القحطانيين من أهل الحجاز. وأما ما ورد من ذكر حنظرة بن صفوان صاحب أهل الرس وخالد بن سنان صاحب بني عبس، فلم يثبت أنهما رسولان واختلف في نبوتهما. وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عجوز، وأنه قال لها: مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه، وليس لذلك سند صحيح. وأيما كان، فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ يحق عليهم وصف ما أتاهم من نذير من وقت تحقق قوميتهم، والمقصود به تذكيرهم بأنهم أحوج الأقوام إلى نذير، إذ لم يكونوا على بقية من هدى وأثارة همامهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه، فيكون للمؤمنين منه السبق في الشرع الأخير، كما كان لمن لم يسلم من أهل الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب السابق. وقد اهتم بعض أهل الأحلام من العرب بتطلب الدين الحق، فتهود كثير من عرب اليمن، وتنصر الطيء وكلب وتغلب وغيرهم من نصارى العرب، وتتبع الحنيفية نفر مثل قس بن ساعدة وزيد بن عمرو النفيل ومية بن أبي الصلت، وكان ذلك تطلبا للكمال، ولم يأتيهم رسول بذلك. وهذا التعليل لا يقتضي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم، ولا ينافي عموم الرسالة لمن أتاهم نذير، لأن لام العلة لا تقتضي إلا كون ما بعدها باعثا على وقوع الفعل الذي تعلقت به دون انحصار باعث الفعل في تلك العلة، فإن الفعل الواحد قد تكون له بواعث كثيرة، وأفعال الله تعالى منوطة بحكم عديدة، ودلائل عموم الرسالة متواترة من صريح القرآن والسنة ومن عموم الدعوة. وقيل أريد بالقوم الذين لم يأتهم نذير من قبل جميع الأمم، وأن المراد بأنهم لم يأتهم نذير أنهم كلهم لم يأتهم نذير بعد أن ضلوا، سواء منهم من ضل في شرعه مثل أهل الكتاب، ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب. وهذا الوجه بعيد عن لفظ قوم وعن فعل أتاهم، ومفيد للمقصود من هذا الوصف كما قدمناه. وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الآية، ولعل مستعارة تمثيلا لإرادة اهتدائهم والحرص على حصوله. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. لما كان الركن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله وإبطال الشرك، عقب ثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن، وجيء باسم الجلالة مبتدأ لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به قطعا لدابير عقيدة الشريك في الإلهية، وخبر المبتدأ جملة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ويكون قوله الذي له ما في السماوات والأرض وما بينهما صفة لاسم الجلالة، وجيء باسم الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وأنه الانفراد بالربوبية لجميع الخلائق في السماوات والأرض وما بينهما، ومن أولئك المشركون المعنيون بالخبر، والخطاب موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات. والولي مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف والقرابة، ومن لوازم حقيقة الولاء النصر والدفاع عن المولى، وأريد بالولي المشارك في الربوبية، والشفيع الوسيط في قضاء الحوائج من دفع ضر أو جلب نفع. والمشركون زعموا أن الأصنام آلهة شركاء لله في الإلهية، ثم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن في قوله من دونه ابتدائية في محل الحال من ضمير لكم، ودون بمعنى غير. ومن في قوله من ولي زائدة لتأكيد النفي، أي لا ولي لكم ولا شفيع لكم غير الله، فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة لها، إبطالا لما زعموه لأصنامهم من الوصفين، إبطالا راجعا إلى إبطال الإلهية عنها. وليس المراد أنهم لا نصير لهم ولا شفيع إلا الله، لأن الله لا ينصرهم على نفسه ولا يشفع لهم عند نفسه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتقدم تفسير نظيره: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبيان تأويل ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وفرع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم النظر بقوله أفلا تتذكرون، فهو استفهام إنكاري، والتذكر مشتق من الذكر الذي هو بضم الذال، وهو التفكر والنظر والعقل. قال الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جملة يدبر الأمر في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، أي خلق تلك الخلائق مدبرا أمرها. ويجوز أن تكون الجملة استئنافا، وقوله من السماء متعلق بيدبر أو صفة للأمر أو حال منه، ومن ابتدائية، والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء شمول تدبير الله تعالى الأمور كلها في العالمين العلوي والسفلي تدبيرا شاملا لها من السماء إلى الأرض، فأفاد حرف الانتهاء شمول التدبير لأمور كل ما في السماوات والأرض وفيما بينهما. والتدبير حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره، وهو مشتق من دبر الأمر أي آخره، لأن التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية، وهو إذا وصف به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته، وهو تمام الإتقان، وتقدم شيء من هذا في أول سورة يونس وأول سورة الرعد. والأمر الشأن للأشياء ونظامها وما به تقومها، والتعريف فيه للجنس، وهو مفيد لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن تصرفه شيء منها، فجميع ما نقل عن سلف المفسرين في تفسير الأمر يرجع إلى بعض هذا العموم. والعروج الصعود، وضمير يعرج عائد على الأمر، وتعديته بحرف الانتهاء مفيدة أن تلك الأمور المدبرة تصعد إلى الله تعالى، فالعروج هنا مستعار للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره، ولو في الصورة كما في أحوال الدنيا من تأثير الأسباب. ولما كان الجلال يشبه بالرفعة في مستعمل الكلام، شبه المصير إلى ذي الجلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع، وهو المعبر عنه في اللغة بالعروج، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه إليه. وثم للتراخي الرتبي، لأن مرجع الأشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه أعظم وأعجب. وقد أفاد التركيب أن تدبير الأمور من السماء إلى الأرض من وقت خلقهما وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تدبيره من استقراره، ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأرض، ثم يجمع ذلك كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا لحقائقه، فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض، والأعمال تصير مصير أمثالها، أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله وتقدير الجزاء. فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى الله، فيكون الحساب على جميع المخلوقات يومئذ. واليوم من قوله: في يوم كان مقداره 1000 سنة، هو اليوم الذي جاء ذكره في آيات سورة الحج بقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء والأرض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في 1000 سنة، فلك أن تقدر ذلك بكثرة التصرفات أو بقطع المسافات، وقد فرضت في ذلك عدة احتمالات. والمقصود التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره، ويظهر أن هذا اليوم هو يوم الساعة، أي ساعة اضمحلال العالم الدنيوي، وليس اليوم المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج، قاله ابن عباس، ولم يعين واحدا منهما، وليس من غرض القراء تعيين أحد اليومين، ولكن حصول العبرة بأهوالهما. وقوله: في يوم يتنازعه كل من فعلي يدبر ويعرج، أي يحصل الأمران في يوم. وألف عند العرب منتهى أسماء العدد، وما زاد على ذلك من المعدودات يعبر عنه بأعداد أخرى مع عدد الألف، كما يقولون 5000 و100000 و1000000، وألف يجوز أن يستعمل كناية عن الكثرة الشديدة، كما يقال: زرتك 1000 مرة، وقوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهو هنا بتقدير كافي التشبيه أو كلمة نحو، أي كان مقداره كألف سنة أو نحو 1000 سنة، كما في قوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويجوز أن يكون 1000 مستعملا في صريح معناه، وقوله: مما تعدون، أي مما تحسبون في أعدادكم، وما مصدرية أو موصولية، وهو وصف لألف سنة، وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم 1000 مستعملا في صريح معناه، لأنه يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه، فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه، وقد يترجح أن هذا الوصف لما كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التأكيد اللفظي لمدلوله، فكان رافعا لاحتمال المجازي في العدد. قال الله تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. جاء بالإشارة إلى اسم الجلالة بعدما أجري عليه من أوصاف التصرف بخلق الكائنات وتدبير أمورها، للتنبيه على أن المشار إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة، كما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شؤونها، فهو عالم الغيب، أي ما غاب عن حواس الخلق، وعالم الشهادة، وهو ما يدخل تحت إدراك الحواس، فالمراد بالغيب والشهادة كل غائب وكل مشهود. والمقصود هو علم الغيب، لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء الموتى كانت شبهتهم في إحالته أن أجزاء الأجسام تفرقت وتخللت الأرض، ولذلك عقب بقوله بعده: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وأما عطف والشهادة فهو تكميل واحتراس. ومناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين، فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة، وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بهم فهو رحيم بهم فيما خلقهم، إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيها نعيم لهم وجنبهم الآلام فيها، فهذا سبب الجمع بين صفتي العزيز والرحيم هنا على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز. والعزيز الرحيم يجوز كونهما خبرين آخرين عن اسم الإشارة أو وصفين لعالم الغيب. قال الله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خبر آخر عن اسم الإشارة أو وصف آخر لعالم الغيب، وهو ارتقاء في الاستدلال مشوب بامتنان على أن الناس أن أحسن خلقهم في جملة إحسان خلق كل شيء، وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر، والمقصود أنه الذي خلق كل شيء وخاصة الإنسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وأخرج أصله من تراب ثم كون فيه نظام النسل من ماء، فكيف تعجزه إعادة أجزائه؟ والإحسان جعل الشيء حسنا أي محمودا غير معيب، وذلك بأن يكون وافيا بالمقصود منه، فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي، فصلبة الأرض مثلا للسير عليها، ورقة الأوائي ليسهل انتشاقه للتنفس، وتوجه لهيب النار إلى فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق، فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق. وقوله خلقه قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بصيغة فعل المضي على أن الجملة صفة لشيء، أي كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم يعرفون كثيرا منها. وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو بدل من كل شيء بدل اشتمال، وتخلص من هذا الوصف العام إلى خلق الإنسان، لأن في خلقة الإنسان دقائق في ظاهره وباطنه وأعظمها العقل، والإنسان أريد به الجنس، وبدء خلقه هو خلق أصله آدم، كما في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي خلقنا أباكم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويدل على هذا المعنى هنا قوله ثم جعل نسله من سلالة، فإن ذلك بدأ من أول نسل لآدم وحواء، وقد تقدم خلق آدم في سورة البقرة، ومن في قوله من طين ابتدائية. والنسل الأبناء والذرية، سمي نسلا لأنه ينسل أي ينفصل من أصله، وهو مأخوذ من نسل الصوف والوبر إذا سقط عن جلد الحيوان، وهو من بابي كتب وضرب. ومن في قوله من سلالة ابتدائية، وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سلالة، كما في الآية لأنها تنفصل عن الرجل، فقوله من ماء مهين بيان لسلالة، ومن بيانية، فالسلالة هي الماء المهين، هذا هو الظاهر لمتعارف الناس، ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر، وهو أن النطفة يتوقف تكون الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة، وما زاد على ذلك يذهب فضلة، فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهين، فتكون من في قوله من ماء مهين للتبعيض أو للابتداء، والمهين الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به، والغرض من إجراء هذا الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين، إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب الآثار من نوع ماء مهراق لا يعبأ به ولا يصان، والتسوية التقويم، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والضمير المنصوب في سواه عائد إلى نسله لأنه أقرب مذكور، ولأنه ظاهر العطف بثم. وإن كان آدم قد سوي ونفخ فيه من الروح، قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وذكر التسوية ونفخ الروح في جانب النسل يؤذن بأن أصله كذلك، فالكلام إيجاز، وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا من الله تعالى، فالإضافة تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصا بالله تعالى، وإلا فالمخلوقات كلها لله. والنفخ تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع، وقد تقدم في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي في سورة الحجر، والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله وجعل لكم التفات، لأن المخاطبين من أفراد الناس، وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين، فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم، ناسب أن يلتفت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب، لأنه آثر بالامتنان وأسعد بما يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله قليلا ما تشكرون. والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته، لأن الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد، فهو محسوس بخلاف التكوين والتقويم، فهو محتاج إلى النظر في آثاره. والعدول عن أن يقال وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن ذلك أعرق في الفصاحة، ولما تؤذن به اللام من زيادة المنة في هذا الجعل، إذ كان جعلا لفائدتهم ولأجلهم، ولما في تعليق الأجناس من السمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف، ولأن كلمة الأفئدة أجمع من كلمة عاقلين، لأن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة كلها والعقل بعض منها، وأفرد السمع لأنه مصدر لا يجمع، وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الناس، وتقديم السمع على البصر تقدم وجهه عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة. وتقديم السمع والأبصار على الأفئدة هنا عكس آية البقرة، لأنه روعي هنا ترتيب حصولها في الوجود، فإنه يكتسب المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل. وقليلا اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير لكم، وما تشكرون في تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية بقليلة، أي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر، ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير، ويجوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا. وعلى الوجهين يحصل التوبيخ، لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة، فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. قال الله تبارك وتعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. الواو للحال، والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون النشأة الأولى، وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق، وخاصة بدء خلق آدم عن عدم، وخلو الجملة الماضوية عن حرف قد لا يقدح في كونها حالا على التحقيق. والاستفهام في أئذا ضللنا للتعجب والإحالة، أي أظهروا في كلامهم استبعاد البعث بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم، والضلال الغياب، ومنه ضلال الطريق، والضالة الدابة التي ابتعدت عن أهلها فلم يعرف مكانها. وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجسادنا في خلال الأرض واختلطت بتراب الأرض. وقيل الضلال في الأرض الدخول فيها، بناء على أنه يقال أضل الناس الميت أي دفنوه، وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل. وقرأه نافع والكسائي ويعقوب إنا لفي خلق جديد بهمزة واحدة على الإخبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة ومتعلقها، وقرأ الباقون أئنا لفي خلق جديد بهمزتين، أولاهما للاستفهام والثانية تأكيد لهمزة الاستفهام الداخلة على أئذا ضللنا في الأرض. وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر مستعمل في التهكم، وتأكيد جملة إنا لفي خلق جديد بحرف إن لأنهم حكوا القول الذي تعجبوا منه، وهو ما في القرآن من تأكيد تجديد الخلق، فحكوه بالمعنى كما في الآية الأخرى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أي يحقق لكم ذلك. وإذا ظرف وهو معمول لما في جملة إنا لفي خلق جديد من معنى الكون، والخلق مصدر، وفي للظرفية المجازية ومعناها المصاحبة، والجديد المحدث أي غير خلقنا الذي كنا فيه. وبل من بل هم بلقاء ربهم كافرون إضراب عن كلامهم، أي ليس إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله، أي كفرهم الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل. فالمعنى بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث، فهم متعنتون في الكفر مصرون عليه، لا تنفعهم الآيات والأدلة. فالكفر المثبت هنا كفر خاص، وهو غير الكفر الذي دل عليه قولهم أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، فإنه كفر بلقاء الله، لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا لكفرهم. وتقديم المجرور على كافرون للرعاية على الفاصلة، والإتيان بالجملة الإسمية لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات، لأن جملة قل في معنى جواب لقولهم أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ومن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنهم مبعوثون بعد الموت، فالمقصود من الجملة هو قوله ثم إلى ربكم ترجعون، إذ هو مناط إنكارهم. وأما أنهم يتوفاهم ملك الموت فذكره لتذكيرهم بالموت، وهم لا ينكرون ذلك، ولكنهم ألهتهم الحياة الدنيا عن النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به، ثم أدمج فيه ذكر ملك الموت لزيادة التخويف من الموت والتعريض بالوعيد من قوله الذي وكل بكم، فإنه موكل بكل ميت بما يناسب معاملته عند قبض روحه. وفيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تعالى، وأنه كما خلقهم يميتهم وكما يميتهم يحييهم، وأن الإماتة والإحياء بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين، وذلك إبطال لقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فأعلمهم الله أنهم لا يخرجون عن قبضة تصرفه طرفة عين، لا في حال الحياة ولا في حال الممات. وإذا كان موتهم بفعل ملك الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم، ظهر أنهم مردودة إليهم أرواحهم متى شاء الله. والتوفي الإماتة، وتقدم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل في سورة الأنعام، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنفال. وملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح، وقد ورد ذكره في القرآن مفردا كما هنا، وورد مجموعا في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنفال، وقوله توفته رسلنا في سورة الأنعام، وذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين لقبض الأرواح، وجعل مبلغ أمر الله بذلك عزرائيل، فإسناد التوفي إليه كإسناده إلى الله في قوله الله يتوفى الأنفس. وجعل الملائكة الموكلين بقبض الأرواح أعوانا له، وأولئك يسلمون الأرواح إلى عزرائيل، فهو يقبضها ويودعها في مقارجها التي أعدها الله لها. ولم يرد اسم عزرائيل في القرآن، وقيل إن ملك الموت في هذه الآية مراد به الجنس، فتكون كقوله توفته رسلنا. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أردف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين أثر البعث، وذلك عند حشرهم إلى الحساب، وجيء في تصوير حالهم بطريقة حذف جواب لو، حذفا يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم بين يدي ربهم. وبتوجيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناهي حالهم في الظهور حتى لا يختص به مخاطب، والمعنى لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما. والمجرمون هم الذين قالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، فهو إظهار في مقام الإضمار لقصد التسجيل عليهم بأنهم في قولهم ذلك مجرمون، أي آتون بجرم، وهو جرم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيل الدليل. والناكس الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل، يقال نكس رأسه إذا تقطأه لأنه كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل. ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة، وذلك مما يلاقون من التقريع والإهانة. والعندية عندية السلطة، أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون محيدا عنه، فشبه ذلك بالكون في مكان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منهم. وجملة ربنا أبصرنا وسمعنا إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق هو في موضع الحال، أي ناكسوا رؤوسهم يقولون أو قائلين أبصرنا وسمعنا، وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارا بأن ما توعدهم القرآن به حق، وحذف مفعول أبصرنا ومفعول سمعنا لدلالة المقام، أي أبصرنا من الدلائل المبصرة ما يصدق ما أخبرنا به، فقد رأوا البعث من القبور، ورأوا ما يعامل به المكذبون، وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا به، أي فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب، فأرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا، كما قالوا في موطن آخر، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، وقوله إنا موقنون تعليل لتحقيق الوعد بالعمل الصالح بأنهم صاروا موقنين بحقية ما يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فكانت إنا مغنية غناء فاء التفريع المفيدة للتعليل، أي ما يمنعنا من تحقيق ما وعدنا به شك ولا تكذيب، إنا أيقنا الآن أن ما دعينا إليه حق. فاسم الفاعل في قوله موقنون واقع زمان الحال كما هو أصله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.